الله يا مولانا طيب تعليق

عليك الشفاء. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك يا رب. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. الله يزيدك يا حبيبي. الله يزيدك. صلى عليه. لا لا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله اكبر. ويبقى عليه. Thank you. ما يبدا عليه الله اكبر ما يبدا عليه كمان مره اربع ما يبدا عليه ما يبدا عليه الرحمه الله يعمل الرحمه ايوه صل على النبي صل عليك يا عم الحاج صل على النبي صل على النبي Thank you. Gracias. الله يرحمه. جميلة بعد كده احنا تابعين رايتك حلو عليك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها Yeah. اشكر الشيخ عبد العزيز فلاحه، اشكر كل من شاركنا